دام ده بيذكرها دعها تنزجر، ما تقولهاش بقى لأحسن لأن هتتمادى في المعصية، فدام ده بيذكرها سيبها ما تبينلهاش، اكتم عنها هذا العلم. مثلا الناس لما بيخبطوا بعض بالسيارات تحصل حوادث المرور المعروف، فالناس العوام عندهم عقيدة إن العوض حرام وإن الإنسان لا يقبل العوض وإلا يحصل له كذا وكذا إلى آخره. فأيضا في مثل هذه من مكارم الأخلاق إنه يعفو عن الشخص اللي هو خبط له السيارة، دي من مكارم الأخلاق. فدام الناس بيتعاملون بمكارم الأخلاق لا تعلمه علما يجعله يستوفي حقه، لكن إذا سألك إذا استفتاء العوض حرام تقول له لا العوض مش حرام، ما دام هو الذي أتلف السيارة يبقى هو فعلا الحق إن هو يصلح حاله، هو بيرفض العوض إيه اختيارا، ما حدش بيجبره، فدام اختيارا دع الناس يتعاملون بمكارم الأخلاق وما تعلموهوش علم الإيه اللي يخليه يستوفي ويتعاملون بالشح والتشاح فيما بينهم. فهذا أيضا من العلم الذي يكتب. واحد عايز ينتحر وجاي يسألك مثلا هل هبقى كافر موت كافر إلى آخره، ففي هذه الحالة يعني هو عندهم اعتقاد الناس أن دي كفر وخروج من الملة، واضح. ففي هذه الحالة بالذات لما يكون أنت مشتبه أن هو ليس عنده فهم كافي فما تفهموش بعلم ممكن يقوده إلى أن هو يمضي هذا الفعل، لأن ده بيعتبر أكبر الحواجز من الوقوع في هذه الكبيرة المهلكة، كبيرة الانتحار والعياذ بالله. فالشاهد يعني الراعي يخاطب الناس على قدر عقولها، أحد معاني خطاب الناس على قدر عقولهم أنك برضو تنظر شوفه هيستعمل العلم ده إزاي، إذا استعماله فما تعلمهوش يبقى هنا تكسم عليه هذا العلم. فنفس الشيء في آيات الزجر مثل هذه الآية أو بعض الأحاديث فيها بوعيد معين، ما تقعدش تطمن الناس وتسلك سلوك شبه إرجائي بأنك تطمنه ويفهم منه أنه هو يتمادى في المعاصي، فما ينفعش تارك صلاة وتقعد تقول له الأدلة على أنك أنت مسلم وكذا وكذا إلى آخره. الأدلة والنقاش ده يبقى بين طلبة العلم وبين العلماء وكذا، لكن مع عموم الناس ما تقولهوش الكلام اللي يخليه يتمادى في المعصية. ودي خطأ يقع فيه أحيانا بعض المفتين، بيتكلم في جهاز إعلامي على الملأ من الناس ويهون من المعاصي هو دون أن يقصد، هو بيقول كلام حق لكن كيف يستعمله الذي يستمعه، بيطمن بقى ويزيد التمادي في المعاصي، فهذا يضره ولا ينفعه. المقصود أن العلم ينفع، فإذا العلم أتى بضر تكتم عنه هذا العلم. الله تعالى حد معترض؟ جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.